إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في هذه الآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى أكثر من 14 قرنا، فيها أن الله سبحانه وتعالى أمر عبده إبراهيم، وبعض المفسرين جعل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأول أظهر، بأن ينادي بالناس بعد فراغه من البيت، وإذا بالناس يتنادون حتى صار هذا الكم الهائل من الناس إجابة دعوة الله سبحانه وتعالى. الحج الله سبحانه وتعالى جعله فريضة على عباده، وفيه فوائد للإنسان الذي أذعن لله رب العالمين، فإنه ليس فقط فرض فرضه الله، فوالله لو أن الله فرض فرضا دون أن يذكر له فضائل أو أن الإنسان يجني منها الحسنات لوجب على العبد أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه عبد مخلوق مملوك لله رب العالمين. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما بالك بهذه الكم الكبير وهذه الحسنات الكثيرة بسبب هذا الموسم العظيم. عباد الله، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أن حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون جيدا ما فائدة الحج، فإن فيه فوائد عظيمة وفيه فضائل كثيرة. من هذه الفوائد اجتماع كلمة المسلمين جميعا على إمام واحد. من فوائد الحج أن الإنسان يوطن في نفسه أنه عبد لله عز وجل، يذهب إلى أرض قاحلة ويشرب ويأكل ربما من أردأ أنواع المأكولات وأردأ أنواع المشروبات، وهذا طاعة لله سبحانه وتعالى حتى يتبلغ هذا المنسك. أما الفضائل فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص عند أن أسلم لله رب العالمين، وهو يقص للصحابة كيف أسلم، قال فلما شرح الله الإسلام في صدري جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك، فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يمينه ثم قال قبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ربي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فإن الحج يهدم ما كان قبله من الأعمال يا عباد الله، وهذا مما يدل على أن الإنسان يخرج صافيا نقيا من هذا الموسم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، عدت كيوم ولدتك أمك يا عبد الله صافيا نقيا. وهذا العمل وهذا المنسك هو من أعمال الخير ومن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة أي الأعمال أحب وجاء أفضل إلى الله تعالى، قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور، حج صحيح يأتي على الكتاب والسنة. يا عبد الله أنت عند أن تقوم بهذا المنسك بحق القيام فليس لك جزاء عند ربك الذي لا يخلف الميعاد إلا الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلى ما تتباطأ، على ما تتأخر للذهاب إلى هذا الموسم العظيم موسم الحج؟ بعضهم يقول أنا قد حججت مرة. طيب أقادر أنت أن تحج مرة أخرى؟ الجواب نعم، اذهب، هذه فضائل عظيمة لا تفوتها. لكن بعض الناس ربما اكتفى بما أوجب الله عليه ولسان حاله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هذا غير صحيح، نحن نحتاج إلى الحسنات، نحن نحتاج إلى عمل الخير، لأننا سنقف عند ربنا سبحانه وتعالى، ليس بيننا وبينه ترجمان. عباد الله، الحج وهذا الموسم العظيم وهذه الحسنات الكثيرة في هذا الموسم ينبغي للإنسان ألا يضيعها بعمل يفسد حجه أو بعمل ينقص أجره، فإن هناك أخطاء يقع فيها الحجاج والمعتمرون لا بد من التنبيه عليها. فمن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعض الحجاج يظن بمجرد لبسه للرداء وللإزار صار محرما، هذا غير صحيح. إنما ينعقد الإحرام عند أن تقول لبيك اللهم حج، أو تقول لبيك اللهم عمرة، أو تقول لبيك اللهم عمرة وحج معا. أما لبس الرداء والإزار فلا ينعقد الإحرام. فلذلك لو أنك ذهبت عن طريق الطائرة، ذهبت إلى ذلك الموسم وأحببت أن تلبس الرداء والإزار في الأماكن المعدة لتغيير الملابس في المطار، فإنك لا تصير محرما إلا إذا قلت لبيك اللهم عمره، فابتدأ الآن إحرامه. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم ربما يحرم قبل الميقات، ليس أنه قد عمي عليه موضع الميقات المكاني، وإنما أحب أن يزداد في الخير. وهذه الشبهة قد رد عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى عند أن جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال تحرم من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، تحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكني، أي الرجل يقول ولكني أحب أن أحرم من المسجد من قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال مالك إني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال الإمام مالك إني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال له الإمام مالك أخشى أنك ترى أنك سبقت النبي عليه الصلاة والسلام في شيء قصر فيها النبي، أي ظنك أنك أنت أكمل وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا مواقيت معينة، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذه الأربع المواقيت. وجاء في البخاري عن عمر أنه وقت لأهل العراق ذات عرق. هذه مواقيت مكانية لا تزد عليها، إن ستذهب برا فينبغي عليك يا عبد الله أن تحرم من ذلك الموضع، ولا سيما أهل اليمن يحرمون من يلملم التي تسمى الآن بالسعدية. وإذا كان الباص ربما لا يوقفك في محل الميقات فإنك تحرم في المكان المحاذي له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من أخطاء الناس في الحج والعمرة أن بعض الناس يظن أن الاشتراط في الحج على إطلاقه والاشتراط أيضا في العمرة على إطلاقه. لا، إنما إذا كان بك وجع، بك مرض، وتخشى على نفسك أنك ستعرقل عن الحج أو عن العمرة بسبب مرضك فإنه يجوز لك الاشتراط. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى ضباعة بنت الزبير وكانت تحت المقداد بن الأسود، فقال لعلك تريدين الحج. قالت يا رسول الله والله إني أريد ذلك لكن ما بي إلا الوجع، أو إني وجعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس، وجاء اللهم محلي حيث حبستني، محلي بكسر الميم وكسر الحاء، محلي حيث حبستني، وبعضهم ضم فتح الميم والحاء، أي مكان إحلالي عند أن تحبسني، كما قال ذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذي، أي أنه إذا أصبت بشيء فموضع إحلالي حيث حبستني. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعض النساء ربما تذهب إلى الحج من غير محرم. والله لو أن نساء المدينة جميعا، أعني مدينة المكلا، ذهبنا مع امرأة واحدة لا يشفعن لها أن يكون معها إلا محرم. فبعض النساء تقول نحن مجموعة، وبعض النساء تقول معي أختي وزوجها، هذا لا يشفع لك، لا بد من محرم لك أنت وحدك. وإذا كان هناك محرم لك ولخواتك كأبيك أو أخيك أو ابنك لا بأس، أما أنه يكون محرما لأختك وليس محرما لك فلا بد أن توجدي محرما لك يا أمة الله، لا تذهبي لعبادة وأنت على معصية الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وقد جاء عن غيره، جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. لا بد من المحرم، من أخطاء الحجاج والمعتمر أن بعض النساء تظن لا بد أن تتميز بالثياب فتلبس الأبيض، تجعل جلبابها الخارجي أبيض أو جلبابها الخارجي أخضر، لا هذا ولا ذاك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم، كما في حديث ابن عباس. إلا أن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كنا يلبسن الخمار الأسود، حتى قالت عائشة وهي تصف نساء الأنصار كأنهن غربان سود يلبسن الأسود، وهذا أستر للحاجة، فإن المرأة إذا ذهبت إلى الحج ولبست الأبيض ربما إذا رش عليها ماء فظهر وشف عما في بدنها وما تلبسه من ثياب داخلية، لكن عند أن تلبس الأسود يكون أستر لها. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يظن أن هناك سنة مستقلة للإحرام، لا يوجد سنة مستقلة للإحرام، إنما لك أن تعقد الإحرام، تقول لبيك اللهم عمره بعد صلاة الضحى إذا صليت ودخلت المسجد، أو سنة الوضوء، أو صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تجعل سنة مستقلة عند أن تصل الميقات وتغتسل وبعد ذلك تأتي وتصلي وتسميها سنة الإحرام، هذا غير صحيح. يستثنى من المواقيت جميعا ميقات أهل المدينة، ليس للإحرام وإنما لذلك الوادي. جاء في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. وادي العقيق الذي هو في ذي الحليفة في ميقات أهل المدينة، هذا الذي تصلي له ركعتان مستقلتان لأنه واد مبارك، واد مبارك. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين خفض الأصوات بالتلبية كأنه يهمس في أذن صاحبه عند أن يلبي أو يسمع نفسه، وهذا غير صحيح. ما الصحيح في ذلك؟ ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان الصحابة يفعلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام أولا أمر الصحابة برفع أصواتهم، وكان عليه الصلاة والسلام مأمورا بذلك. جاء في السنن من طريق خلاد بن السائب عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهل امتثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب نعم. فهذا جابر وأبو سعيد يقولان كنا نصرخ بالتلبية صراخا، وهذا أبو حازم كما في مسنّد بن أبي شيبة بسند صحيح قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلوا إلى الروحاء وهي ما بين المدينة ومكة إلا وقد بحت أصواتهم. وهل هذا الأمر يقتصر على الرجال؟ بل النساء. هذه عائشة كما في مسنّد بن أبي شيبة بسند صحيح أن معاوية رضي الله عنه لما حج فسمع تلبية امرأة قال من هذه؟ قالوا هذه عائشة رضي الله عنها. وبالطبع تلبية النساء إن كان هناك فتنة فتلبي بصوت منخفض، وإذا كان لا يوجد أحد ولا يفتتن بصوتها فلا بأس أن ترفع صوتها بالتلبية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال كأني أنظر إلى موسى منحدر من الوادي بالتلبية. وجاءت في رواية في مسلم قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بوادي الأزرق قال أي واد هذا؟ قالوا وادي الأزرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يظن إذا دخل المسجد الحرام أن هناك ذكرا خاصا، لا، المسجد الحرام عند أن تدخله كأنك تدخل أي مسجد من جهة الأذكار وطريقة الدخول، فإذا دخلت فابدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت فابدأ برجلك اليسرى، لحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد بدأ برجل اليمنى وإذا خرج بدأ برجل اليسرى. وأما بالنسبة للذكر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بأي ذكر من الأذكار، لك أن تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو تقول أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، أي ذكر هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تقوله. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أنهم يستهلون أول يوم في الحج في الذهاب إلى جبل النور، وأنت ذاهب إلى منى، انظر عن يسارك، وأنت ذاهب إلى منى من مكة إلى منى، انظر على يسارك سترى هناك جبلا يغطى ببياض من كثرة الحجاج، كلهم يريد أن يذهب إلى غار حراء وينظره ويظن أن هذا من المناسك، هذه من البدع، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يذهب إلى ذلك الغار قديما، ولم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا السلف الصالح، وإنما أتى بها الناس من عند أنفسهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمن أخطاء الحجاج والمعتمرين، ونحن أتينا بمنى التبعيضية لأن هناك أخطاء كثيرة ربما ما يستوعب في الخطبة، فمن أخطاء الحجاج والمعتمرين أيضا أنهم عند ذهابهم إلى منى فيجمعون بين الصلوات، وهذا ليس من هدي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي كل فريضة بوقتها بقصر من غير جمع، فبعضهم يجمع بين الصلوات وهذا غير صحيح. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يفضل أنه يبقى في مكان غير منى وهذا غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يذهب في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى ويبيت فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أنهم في يوم عرفة، فبعضهم ربما ما يهتم بهذا الأمر، وإنما عنده لو مكث نصف ساعة في عرفة كفى، وهذا صحيح، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بعرنة فيمكث فيها إلى الزوال ثم النمرة فيخطب بهم ويصلي بهم، ثم بعد الخطبة والصلاة فيذهب إلى عرفة، وهي أماكن ثلاثة متلاصقة. أما المسجد الذي يصلي فيه الحجاج فهو منقسم إلى قسمين، منقسم إلى قسمين، النصف الأخير من عرفة والنصف الأول ليس من عرفة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة بعد الخطبة والصلاة قال: وارتفعوا عن عرنة، لأن الإنسان لو مكث في عرنة أو نمرة ولم يمكث دقيقة واحدة ولا شيئا يسيرا في عرفة فإن حجه باطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم في أثناء حجه يبقى مطبعا من أول الحج إلى آخره، من أول الحج إلى آخره، وهذا غير صحيح. إنما الاطباع يكون عند الطواف، عند الطواف. فإذا طفت مثلا طواف القدوم، طواف العمرة، فإنك تطبع، تطبع في السبعة الأشواط، والرمل في الثلاث الأشواط الأول. أما أنك تطبع من أول الحج إلى آخره فهذا غير صحيح. ولهذا في طواف الإفاضة إذا قد تحللت التحلل الأصغر بأن رميت الجمرات فإنك تلبس ثيابك، وإذا ما لبست ثيابك وقد رميت رمي الجمرات فتغطي وتمشي وليس بك شيء وليس عليك شيء. أما ما يفعله بعض الحجاج بأنهم يأخذون الحج جميعا بهذا الاطباع، والاطباع صورته أن تكشف عن منكبك الأيمن وتغطي المنكب الأيسر، وهذا قلنا غير صحيح. من أخطاء الحجاج والمعتمرين أنهم في الثلاثة الأيام أيام التشريق بعضهم يرمي قبل الزوال. لاحظوا الرمي هو في أربعة أيام، اليوم الأول ويوم العيد. يوم العيد ترمي جمرة العقبة فقط، والأيام الثلاثة أيام التشريق يعني ثاني العيد ثالث العيد رابع العيد ويسمى أيام التشريق ترمي بعد الزوال لا قبل الزوال. وبعض الناس يرمي قبل الزوال وهذه غير مجزية. ابتلينا الآن بواعظين انبروا للفتوى، فإذا بهم يفتون الناس على أنه شدة الزحام فلا بأس أن ترمي، لا بأس أن ترمي قبل الزوال، وهذا غير صحيح. ولا سيما في السنين الأخيرة الآن رمي الجمرات صار سهلا للغاية، حتى الذين كانوا معذورين في السنوات الماضية يستطيعون أو يستطيع بعضهم أن يرمي بنفسه دون توكيل. من أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين في الهدي أن بعضهم ربما يذبح هدية ويرميه، وهذا بعضهم قد يكون متحرزا لآخر شيء أنه يريد أن يفعل كل شيء بنفسه، وهذا قد يكون صعبا في هذه الأيام. أنك تذهب إلى المسلخ إلى المجزرة وأن تذبح بنفسك لأنك ربما تحتار أين تضع لحمك، فلذلك لو أوكلت شخصا أو أنك عندك من ستضع لحمك عنده فلا بأس. أما أن تذبح ذبيحتك وترمي بها هكذا، بل قد تداس وقد ترمى وقد تعفن، فهذا غير صحيح، لأن الله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.